أنتم راجعين الغصب ولا ما نسألكم؟ مش ما نتعبتكم ما رجعنا. طيب يا حمزة. أيوة يا شيخ. لو شخص جاء غصب منك 1,000,000 ريال، قال عطني 1,000,000 ولا ها أقتلك، فأخذ منك 1,000,000، تنمى هذا 1,000,000 حتى صار 100,000,000، ثم قالك واحد والله ليش ما تروح تشتكي بالمحكمة، فجيت وأنت قاضي مثلا، هل تحكم برد 100,000,000 ولا 1,000,000؟ إذا ما كنت شوفي حام رد المقصود. أيوة أو شيء جاوبني لحظة، لا لا لا لا تشرح لي أنت. أول شيء يرد 1,000,000 ولا 100,000,000؟ 100,000,000. أيوة. طيب يا ياسر، طيب لو اختلس 1,000,000 ثم صارت 100,000,000، نفس الحكم لك ليس هذا الباب. وطيب والسرقة، سرق منك سيارة وراح يدربها يتكس بها يعني يأخذ وحصل 20,000، سافر بحجاج يمين ويسار، نفس الحكم لك لأنه مبني على باطل فباطل. إيه كله لك يصير صحيح. طيب يا الشيخ عمر. نعم يا عمر. طيب عبد الله روزي، احنا قلنا يلزمها الرد صح؟ طيب اذا كان ما يقدر يشيله غصب شيء بس ما يقدر يشيله، شو يسوي؟ مثل ايش؟ مثل الارض. ايوه اذا ارض صحيح، الارض وش فيها؟ اذا غصب الارض ثم بنى عليها. ايوه يخلي بينه وبين الارض. ايوه. نعم يا عبد العليم. يا تعبي. نعم الشيخ عبد الغفور. نعم شيخ. وإن غرم أضعافه يعني عليه إما أن يترك البناء ويخرج منه إذا قبل صاحب الأرض، وإذا صاحب الأرض أراد أرضه كما هي ينزع هذا البناء ولو غرم ما غرم. صحيح. طيب يا شيخ عبد الله أبو عبد القادر. نعم شيخ. أنا أحسن الله عليك. هنا الشيخ عبد الغفور أعطاك قاعدة عامة ما يبغى يجاوب، قالك يوخره حتى لو غرم ما غرم. فصل لي هذا، أعطاك متن أنت اشرحه. ولو غرم ما غرم يعني يقصد رحمه الله ما يلي واحد ها. يعني أحسن الله إليكم، يعني لو كلف الملايين حتى أنت حتى شرحك يبغى له الشرح. نعم يا شيخ عبود. صنف رحمه الله ويغرم بزيادته يعني أي زيادة تصير. لا لا لا لا لا لا. نعم نعم يا حمزة سوداني، لازم تراجعون. شوف إذا ما تراجعون حنوقف. كل ما يترتب على الرد، على الغاصب. مثل إيش؟ مثل النقل. أيوة. والنظافة. نعم. أيوة. والمتابعة المغصوب إذا شرد زي الأرنب، إذا قرب تأجل شخص يصيد ويجيبه. أيوه. عليك الله. وزي ومثل عدم المراجعة. أيوه ما يصير كذا، إحنا نتعب إذا ما تكون تراجعون حنوقف الدرس، الوقت الدرس يأخذ منه وقت طويل، شوف نقعد ساعتين ولا ساعة ونص نستفيد منها في شيء غيرها أفضل وأفضل. حنوقف الشغل في الكتب عشانكم، ولا نوقف الدرس ونروح للكتب ونخليه. نعم لازم تراجعون زين كلهم يا شيخ علي يحيى، ما يصير انت اللي تبتدأ بالدرس ايوه.